فإن الغالب ما يقرأ بالصغير هي الغلط. هنا ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وصلاح الحديث. هذا هو الذي في الغالب مدرسه ويحفظه ويدرسه في العلماء ويحسنه في الطلبة. أما الآن تغيرت الأحوال من المتحة الجامعات والمدارس الوطنية صار كرسوم بلاغة والجغرافيا والحساب وأشياء أخرى تبدأ يسمها الآن بعد الحاجة إليها الإسلام توسع العلم توسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس ووجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تدرس المدارس الآن وهو تعيد على العلوم الشرعية معلوم العلاج اللغة وحماية البلاغة وهذا ينفع الطالب فأن الدراسة ينفع في أمور الدنيا تنفع كثيرا هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي رسائل أخرى له فائدة. المقصود أن تنوع المراد يوجد الحاجة إليها في هذه المدارس بسبب ما درس حاجة حاجة في الناس. شيخ عبد العزيز ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل يعني ما هي بالضبط تحديدها نقطة محددة؟ نعم كنا نحفظ له المرأة نحفظ الحجر الكلاميين مدينة المحرم عدد الحديث الحافظ علامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سلمان رحمه الله وهو كتاب جيد وحديثه تجد على الأرض أنها قليلة على الأرض أنها قليلة وهم الصحيحين والأهل الصحيحين رحمه الله. وهناك أشياء موقفة كثيرة قد تكون لأحد الشيخين البخاري ومسلم وفي الصحيحين ولكنها قليلة هو غالب مثل ما رحمه الله ولم يكن متفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وكذلك الأربعين النووية وتتم التنبؤ أيضا من 50 حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث وهكذا من تقع ابن تيمية رحمه الله كان يدرس لكن درسه المشاهد فيقرأ بالقرآن بعضهم يقرأه هنا لهم وبعضهم يقرأه أيضا وفي مثال مستقنع الفقه بصورة مقنع وهذا هو الأعلم. وفي الأصول ورقات والأصول لصاحب الإنتاء في الفقه وهذا هو الأعلم فعند مولي الموثق رحمه الله وعبد الناظم في الأصول واصطلح الحديث في حافظ مثل في فتن وشرحها وفي الحديث العراقي كل هذه كانت تدرس. وعند النحو ألفية المالك لكبار الطلبة ومثل يستطيعون يقرأون فقط من هشام ومتبعون يقرأون الألبانية وكنت من قرأها على شيخ الشيخان الشيخ العلامة الشيخ ابراهيم رحمه الله قرأت عليه الألبانية كثيرا وعلى الشيخ ابن جالس فيها أيضا وقرأت عليه رحمه الله في قطر النجا وهكذا في الألفية أنا وجماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله وعلى كراسي أحمر. كانت تحفظ المتون يا شيخ ابراهيم؟ كانت تحفظ المتون الاعتناء بها وكان شيخنا رحمه الله الشيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد بذلك وما في حفظ من فائده العظيم لا شك وهو يفتح الذهن في الحقيقه. هذا يعني في يقول ان الله العظيم ليس بعلمي ما علاقه نقله والعلم الا ما وعاه الصدر يعني الحفظ هو اساس عظيم من العلم وما عند غير محفوظه قد ينقص يعني التنافس في المسائل والحفظ الله والقدره على استخراج المسائل لكن لك عندنا اصول في الفقه والحديث تعينها على التماس المسائل من مرامها. كل مشكلة شهر العزيز أنه الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط في وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد. ولهذا قبل العلم لأن تجده متخرج من الجامعات وعنده شهادات كبيرة الدكتوراه والدستور ولكن أمه تميل لأنه نفس ذلك يحفظ الله واشتغل عنه في المسائل الأخرى من الحلال ويتم العلم. العلم يحتاج بعد ما شهد إلى مدارسة ومذاكرة بينه وبين زملاء ومطاعمها بعض الكتب والعناية في المكتبة هذا هو طالب طالب العلم إذا فرغ من الدراسة واشتغل بالعلم بأعمال إدارية أو بأشياء أخرى تسأله عن المطالعة والمذاكرة تقبل العلم وليس كذلك بدخل خير بمعنى ما يعلم العلم الطالب الحفظ على استقرار العلوم العمل بعلمه كله يجب أكمل بالعمل وأكون رجالا عاليا في المحافظة على ما أوجب الله والبدء عما حرم الله والعيان في الصلاة والجماعة والعيان في الأمر المعروف من المنكر قلنا غير الله ونصحة إخوانه من الزملاء وغيرهم كما كان الطالب عند أنا بها المؤمن كان أكثر وأكمل توفيق الله له وحفظه لما علم ونشره العلم